مبنين رجل حلودة يا مبنين وتعامل عسل مرارة رجل حلودة يا مبنين وتعامل عسل يا سعد يا سعد من حاس لتنين يا سعد من حاس لتنين باتت عيون وصغار محلى كلامك يا مصرارة يا محلى كلامك محلى كلامك يا مطرارة تلمني حتى بالإشارة محلى كلامك يا مطرارة يا محلى كلامك محلى كلامك يا مطرارة تلمني حتى يا للا مصوام يا ملاجا على عزمك.